نعم نعم من حول شدة البلاء فترة العياد مع قلة الجسم، هل هذا الحديث؟ حديث باطل. بأي مقتديتم اهتديتم، باطل أيضا وإن كان سنده ضعيفا. هذا لا أصل له. عرجنا عن الموضوع.